بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيو تندليا na vikao vyetu vya kuzungumzia manhaji ya salafu salih, kama tulivyotaja kuwa tuliamua kusoma kitabu cha sharh sunna lilimami Abi Muhammad al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ili kufahamisha na kuiweka wazi misingi ambayo ni wajib kwa kila mtu wa sunna kuifahamu, sababu ndiyo misingi ya sunna ambayo ahlu sunna huifuata na hawatoki nje ya misingi hayo mahma kanat al-ahwal. Tukataja maneno ya Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala katika utangulizi wake mpaka tukafikia i'lamu anna al-Islam huwa sunna wa sunnata hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na pale aliposema al-muallif rahimahullah, famina sunnati luzumu al-jama'ati, faman raghiba ghayra al-jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudhillan. Yaqulu al-'allamah al-fawzan حفظه الله تعالى قوله فمن السنة لزوم الجماعة، أي ما دام الأمر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة أنواع، يعني بعد يكتاجك وإسلام ديو سنة وسنة ديو إسلام، basi sunna iko namna mbali mbali na mambo mingi yaingia katika sunna. Famina sunnati luzumul jamaa, ay luzumu jamaati almuslimin, kulazimiana na jamaa ya Waislamu. Nini maana ya jamaa? Qala Sheikh al-Fawzan wal muradu bil jamaati huna jamaatu almuslimin alladhina 'ala alhaqqi, ni lile kundi la Waislamu ambalo lipo katika haki. Amma aljamaat allati laysat ala alhaqi fahadhihi la tusamma aljamaat alhaqiqiyya, ama makundi mengine ambayo hayako katika haki, haya hayaambiwi kuwa ni jamaa haqiqiyya. كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. كلا كوندي كتك ما كوندي يليكسنيك كتك وبوتوف أو مفومو منهج إنه خليفة إسلام أو كفوة جية إنه خليفة جية يو إسلام، ما كندي هيا هيايت جماعة، يعني جماعة إليه كيكويد يو حقيقة إنه تكيكانا منتو شكامانينا أو كندي أمبالو تكيكانا منتو شكامانينا للوسفي ونشريه. فالجماعة المرادة هنا هم أهل الحق جماعة وكسدي وهابا نوات وحق وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين ولا هي لازم كوا ويت جماعة نلازم ووينجي لا بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى جماعة أنتم موجة بكياك akiwa katika haki ataitwa jamaa fal jamaatu hiya man kana ala al haqi hivyo jamaa ni lile pote ambalo lipo katika haki qalla ahluhu au kathuru wawe ni wachache watu wake au ni wengi fatalzamu man kana ala al haqi لازميانا نيولي أن يكون كتك حقي ولا تخالف الجماعة التي على الحق بل تكون معهم على الحق وسوى خليف ما دام هو كتك حق كوى بموجنا واو وسباب واكو كتك حقي فهموني في زوريا كونيني هو كنا واو وسباب واكو كتك حقي كونيني هو كنا والي وسباب والي واكو كتك باب hawako katika haki si ukiambiwa kwa nini huko na wale kwa sababu wale ni grupu nyingine na sisi ni grupu nyingine huu safihi sababu hujifahamu kule unakoelekea wale grupu na sisi grupu kwa ni mpira huu la wale wako katika batil na batili yao ni moja mbili tatu tena ujue ile batil usikae ukiambiwa kwa nini umsikizi yule naambiwa nisimsikilize taja kwa nini nimeambiwa nisimsikilize yule kwa sababu yule ana kadha na kadha na kadha na kadha ingawa kauli ya thika yakubalika hata bila ya kueleza marefu ikiwa alim katika ulama sunna akatuambia fulani yule msimsikilize ni mtu wa batili yatosheleza sisi tutamsikiliza lakini kuna umuhimu pia wa kuelewa ni kwa nini ili isije ukapatikana mahali ukaulizwa ni kwa nini wasema kwa sababu fulani anasema tu la sawa ushamuamini mwanzo na umfuate lakini pia kuna umuhimu wa wewe kufahamu ile batil ni ipi ile shari aliyokuwa nao ni ipi ili ujue kujieleza sababu watu wa shubuhati ni wengi sana kaja akafuatwa mtu wa sunna akaambia kwa nini wewe uende pale sema ninaambiwa pale nisende kwa nini kisha anze kucheka kwa ana mjinga hata hajui yuenda wapi umeona na haya yafanyika sana huku kwetu so ile grupu yake na sisi grupu yetu hii ndio jawabu mpaka mtu ambaye hakusoma akikuangalia kuona wewe ni mjinga safi kwa hivyo kwa nini yule kadha kwa sababu ana amri kadha ana amri kadha ana amri kadha na kadha na kadha haya kiarekebisha fabiha ikiwa ameshindwa haya kuarekebisha basi tutabaki sisi hatuendi kumsikiliza mpaka arekebishe athibitishe salafia yake kuwa ni ya kweli ama ni ya uongo qala Sheikh al-Fawzan faman faraqa al-jamaa sayati bayan takuja mbele kumweleza yule anayejieka mbali na jamaa kama takavyoeleza قال ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها كل زميانا نهي جماعة وستوك انجي جماعة نكختلفيانا نواو قال قوله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه هذا نص حديث هين نص حديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه للفند لو إسلام كما أملفنقوا كتكنيني شنقوا ياكي فهذا وعيد شديد هاني مكامي ومكالي فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر إكي ومفارقة ومبتكانا kwa mtu kukhalifu katika aqida kwa namna ya kuwa kwa mfano aabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni kufru. Wa in kanat almufaraqatu duna dhalika fa hiya dalal, ama mufaraqa na kujitoa katika jamaa ikiwa ni chini ya kufru na shirk, basi ni upotofu. Kwa hivyo hata ile mufaraqa kuna tofauti. Kuna yule anayewafariki watu wa haki mpaka akiingia kwenye kufru, na kuna yule anaingia katika upotofu. Famufaraqatul jamaa la khaira fiha, hakuna khairi katika kukhalifu jamaa. Wa fil hadith alaykum bil jamaati fa inna yadallahi ala al jamaa, mkono wa Allah uko juu ya wale wanaokusanyika katika haki. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له حذيفة, رومي صلى الله عليه وسلم ألي بمواليزة حذيفة يالي أتكو جيري كتك مامبو يفتنة نواتك فرقيانة, حذيفة كما بيمتومي صلى الله عليه وسلم ما تأمرني إن أدركني ذلك, ikiwa hilo jambo litanipata mimi waniamrisha niwe vipi ya Rasulullah. Qala an talzama jama'ata almuslimina wa imamahum, ulazimiane na jamaa ya Uislamu wale waliokuwa katika nini haki, wa imamahum na kiongozi wao. Faljama'atu la takunu illa bi amrayn, jamaa haiwi isipokuwa kwa mambo mawili. Al-amru al-awwal أن يكون منهجها الكتاب والسنة, منهجياك إبن القرآن نسنة, ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان بل الكتاب والسنة, منهجيا وسي مذهب فلان نفلان بل القرآن نسنة. الأمر الثاني ينبغي فيه أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه, وايو ونكيونغوزي وكيسلام أني وونغوزا نكويلكيزا نوارجيا كواكي, لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام, هايوزيكاني واتو سانيكا كواكيتكي موجة واتو حقي اسفكو وكي ونكيونغوزي, لا بد من إمام يكون مرجعا لها, لازم وين كيونغوزي أم بيورجيا كواك. ولهذا قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم, إذن دي بولبوم بيامتوم صلى الله عليه وسلم صحابة واك حذيفة, قال حذيفة كوليز سوالتين فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام, إكي وهكون جماعة أم بوقتك حقي wala hakuna kiongozi wa Kiislamu ambaye warejea kwao au warejea kwake, qala ta'tazilu tilka alfiraq, yepushe na mapote yote ya batil. Amarahu an ya'tazila tilka alfiraq fala yakunu illa ma'a jama'ati almuslimin, akamwamrisha ajiepushe na mapote yote, hakuna kufanya cocktail hapa. Sijui huyu yuko naye, huyu yuko naye. Jo umoja bana, umoja, njoo hapa, njoo hapa. Njoo wewe, Sufi, Shia, Sinani, Hizbi, kuja hapa tukae pamoja bana. Wote uchanganya cocktail. Lakini afadhali cocktail ya juice ile na faida. Kini hii ni cocktail ndani ya maabara ya chemistry. Unajua ukiwa wafanya somo la chemistry, kaingia pale ndani kwa watoto wa tundu wale wa sekondari, akachukua sijui carbon nini sijui nini sijui nini, akachukua akatia pale bicarbonate sijui vitu gani, akatia mle ndani, wakute ile test tube yatoboka na chini, puff, hamna kitu kimbaki, mlepuko tu. Ndio cocktail yao wanaoitaka, chukue jihwani, uchukue tablighi, uchukue jisufi sijui la kutoka wapi, uchukue huyu hizbi mwingine kutoka huku kutoka kule, akisema umoja bana, utakana tuwe kitu kimoja. Hawa watu wa bid'a wako tayari wote kuwa kitu kimoja dhidi ya adui yao mkubwa kabisa, ambao nani? السلفيون. هلو أتفهم رحمك الله. والله أهل البدع كاختلاف زاوى لزنازو لكن وكتياري أسمامك وكتكموجة ضد دعوة سلفية. هلو تكون حزبي أويزا كشركيان حتى نرافضي هجالي مهم وكضد ناني يا سلفية. نمسي ترجيه حتى سكموجة سجوي الله أعلم. قد يجود البخيل قد يجود البخيل التقليل انت صبيري سانك وانا ردي يا حزبي ضد يا مصوفي اما مشيا نهينا توا تشالنج اتحدى اي حزبي ان يرد على الرافضة الان يجمعي ما حزبي وتوي خطبة من مسكتياو وفندشي واتو اووف ومشيا كما نكويلي سمبوسي مصوفي مصوفي اللي وسترجيه كبسا سبسيو شركة مولدنا مشيا واتو ومولد والمنخنقة والموقودة نما حزبي هواويز كلا نفاتو وجوه يتكجوه دي وتوينجي كوا فاموجة فاموجة غاني بابا maadamu wazungumza haki hata ukawa mtu mmoja peke yako. Inna Ibrahima kana umma na ni mtu mmoja peke yake zungumza haki kino sitarajie hilo kwa sababu gani adui yao ni mmoja tu adui yao salafi. Wallahu almusta'an na nasubiri bali na nitaendelea kusubiri kusikia raddi يا حزبي ضد الرافض والصوفي من صبير مبكى لهم إن شاء الله انتين لليك صبير نانين يوت مشهود لي نكيل أنا يسكي آمنين آيا فيكيش آمنين كوما حزبي نوانبيا ووت ومنباساني وتنزانياني ووابي كل تكبكوا وكاي وورولي رافضة أما مصوفي هوا هتو سترجي هوا توانا غيرها هوانا غيرنا دين الله سبحانه وهي غير ياون كتك بدعتو كيبينغا موليد تقوم الدنيا ولا تقعد وتيتو كفيري وتيتو مشركين وتيتو مبندم تومي وتيتو بيبي هيفي وتيتو كلا اينا مجين وتيتو سابو كيبينغا موليد لكن انا يتو كان مصحابة لا والي بانا انصوم تاريخي والي ها مشي انصوم تاريخي والي تاريخ يوانغو كذب فجر مجرمين رحمك الله سبابة الصحابة كلا أين يشاري يمكسنك كواه رافض الله المستعان. طيب يقول الشيخ الفوزان حفظه الله أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين أسيوين ما بوتي يوتي سلوكو اللي بوتي لو إسلام لكو وقتك حق بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك أفذالي بكي بكياك وقتك حق مبكى موتي يكجيوك وقتك حالك منه. فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق نهابة بطفايدة أسيما شيخ الفوزان هو أنت أسيو نهاية مبوتة ينو خليف منهج حق ولا يكونون جماعة إلا بشرطين نها ويزك ون جماعة يعني على الحق اسبقوك مشرط مبيدي أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح جنب الأكوانز إيه منهج ياو هيا من الوناني الشيخ الفوزان منهج ياو لزيما إيهني قرآن نسنة نمنهج السلف الصالح وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه نووين كيونغوز وكيسلام أني وونغوز أني وإلكيز ورقيا كواكي فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا منهج المسلم وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. هكون ديني إسبقوك وجماعة وليكتك حق نهكون جماعة إسبقوك وشينيك ينغوزي na haiwezekani kuwa na kiongozi isipokuwa chini yake watu ni wenye kumsikiliza na kumtii. Hii ndio manhaji ya Waislamu na ndio sunna anaoieleza na kuisherehesha Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadha nahyun 'an ash-shudhudh fi al-ara'i wal-mukhalafat. Na hapa kuna makatazo kutokana na kuwakhalifu wenzako ambao wako katika haki kwa rai, ukawa na mikhalafa, wewe mambo yako ni ya peke yako ya kutofauti na watu wa haki. Wa anna al-insan yalzamu al-jama'ata ma damu laysa 'ala dhalali, na kuwa mtu alazimiane na jamaa na kundi lilokuwa katika haki maadamu wako katika haki hawako katika upotofu. قوله خلع ربقة الإسلام من عنقي قال كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها. إلي كواني كتك آدى يا وراب كوا هفونغا كوني شينغو زامبوزيزاو هفونغا مفوندو يالي كوافونغو نكامبا حتى لا تتفرق وتضيع وتأكلها الذئب. Ili wasisambaratike wakawa wako mbali mbali, isije akaja mbwa mwitu akawala. Wa hadhihi al-arbita takunu muttasilatan bihablin wahidin yajma'uha min ajli al-muhafadhati 'alayha. Kwa hivyo wakishafungwa mafundo haya kisha kuna kamba moja ndio inaozuia mafundo yote haya kwa ajili ya kuwahifadhi wale wanyama. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر. ثم صلى الله عليه وسلم أكفننيش كلزميانا جماعة كجنبهيلي كما كتنريكي تكفنغوا هوا مبوز إلي وسيئي وكفتيا نكولي ونمبميت. فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك. وشكمانا جماعة ndio fundo litakalo kuhifadhi biidhni Allahi ta'ala kutokamana na maangamivu. Karribati alladhi yakunu fi riqabi al-aghnami yahfadhuha min adh-dhi'bi wa min adh-dhaya', kama ilivyo kwa mbuzi wakifungwa ile mafundo kwenye shingo zao ili kuwahifadhi kutokamana na mbwa mwitu au kupotea. Qawlu wa kana dhallan mudhillan dhallan fi nafsihi 'an at-tariq mudhillan li ghayrihi, ya mwenyewe atakuwa amepotea mwenye kufanya hivyo, mwenye kufariki jamaa na kujiepusha na jamaa na kujitenga na jamaa, atapotea yeye. Mudhillan li ghayrihi, tena mwenye kuwapoteza wengineo. Dhallan fi nafsihi wa mudhillan liman iqtada bihi wa tabaa, katika nafsi yake atakuwa ni mpotofu na apoteza wale wanaomuiga na kumfuata. Qala Allahu ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Mwenye kumaasi mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainikiwa na uongofu akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini, basi huyu ataelekezwa kule kule katika upotofu alikoelekea, kisha mwisho wake ni katika moto wa jahannam. Taingizwa ndani ya moto wa jahannam na ni makazi mabaya yaliyoje. Waliyadu billah. Falwajibu ala almuslim an yattabi'a sabila almu'minin wala yukhalifahum wala yashudda anhum. Wajib juu ya muslim, muislamu, kufuata njia ya waumini كما صحابة وتابعين أتباع التابعين ولا أسوى خليفة فوتنجية مصحابة. قال المؤلف رحمه الله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. مسingi ambao wajengewa hii jamaa. Sheikh al-Fawzan asema: man al-jama'atu alladhina hadha sha'nu. Ni nani hao jamaa ambao jambo lao ni hili la kuwa wao ndio msingi? Hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in وأتباع التابعين والقرون المفضلة. هؤلاء هم الجماعة. نوال وليكوجا بعد ياوكتك تابعين أتباع التابعين قرن زلزل زبورة هاو أنديو جماعة. فمن اقتدى بهم من المتأخرين يويوتي أني وإيجا كتك والي وليكوجا بعد ياو هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم. Hao ndiyo jamaa ambao ni wajibu kwa Muislamu kuwa pamoja na wao. Walau nalahu ma nalahu min al-adha, hata ikimpata au yakimpata yale atakayompata katika udhia kutoka kwa watu. Wa min at-tahdid, akatishiwa. Wa min at-ta'yir, watu wakamtia aibu na dosari. Wa min at-tahajjum, watu wakamva wakawa ni mwenye kumhujumu. Yasbiru ala hadha, awe na subra, yatahammal, asubiri. Madama annahu ala alhaq, madamu yuko katika haki, awe na subra. Fala yanharif ani alhaq, asipinde katika haki, abakie katika msi. Fastaqim kama umirta wa man taba maaka wala tatghaw, bakia pale pale. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu falyasbir ala ma asabahum wa illa fa innahu sayakunu hadafan lilmughridin wa du'ati as-su' wa du'ati ad-dalal. Wallahi ahlul bid'ah wa tamani kwa ahlus sunnah walegeze ule msimamo wao. Waddu law tudhinu fayudhinu, na pale watakapolegeza msimamo wao ndio kupotea, ni kubakia vile vile. Hii ni bid'a, hii ni sunna, hii ni haki, hii ni batil. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Una khiari, ukitaka amini, ukitaka kufuru, lakini ujue ukiamini malipo yako ni mazuri, ukikufuru. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kwa hiyo si majbur eti wapelekwa, la, utachagua mwenye. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafur, lakini ni juu ya watu wa haki kuibainisha haki na kuiweka wazi. Aridhia atakayeridhia na akasirike atakayekasirika, wala si kazi yetu sisi kukusanya watu. Wala hilo wasilifikirie ahlul bid'ah eti sisi twaghurika tukiona watu eti tutatangaza wamekuja zaidi ya watu 1300 katika sisi watu 10 tu basi tosha. Alhamdulillah, hawa watu 10 watotosha. Mas khair adhim jiddan. Wallahi tukiwa katika tundu za panya kule tutafanya dawa kule kule chini, na watu wawili watatu tosha, hatutakiata wae wangapi. Wala halituhuri tofurahi watu wengi wakiongoka, lakini ule wingi wao hautuhuri sisi biidhnillahi ta'ala. Ahlu sunna hawaghuriki na wengi wa watu. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah walakinna akthara nnasi la ya'lamun walakinna aktharahum yajhalun walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins. Wengi huu wengi haukusifiwa katika Qur'an, wengi umesimangwa katika Qur'an. Kwa hivyo usiteteleke wewe, na kuwa na wasiwasi kwa itakuwaje, kuwa ni watupa riziki wale, watu wa bid'a watupa riziki wao wenyewe kwa wenyewe, wakanyagiana. Nyie mna habari wenyewe kwa wenyewe, walalamika huyu yule ankula zangu, yule ankula zangu, yule ankula zangu, ankula zangu. Eti wewe kwenye maulidi, yule aliyewaalika kwenye nyumba yake akampa yule maalim, akamwambia shika hizi, gawanyia watoto wafikiri zafika zote. Mfanya matezo msimu ndo huu. Sasa wewe atakuangalia, ya akhi la yamlikuna lana rizqa, hawa hawamiliki kutupa. Kama wamiliki kutupa rizki, sisi tungekufa na ndaa watu wa sunna, tungekufa na ndaa watu wa sunna. Alhamdulillah, mastur alhal, alhamdulillah, alhamdulillah. Na ile hali ulionao umetosheka, umekinai. Hadhihi ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Wallahi na'kulu al-khubz wal-milh 'ala as-sunnah khair min an na'kulu al-halwa 'ala al-bid'ah. Tule chumvi na mkate katika sunna, tutasubiri tufe na kiu. Inshallah hakuna maji ya kupitisha mkate, tutakaa hivyo hivyo, lakini hatuli halwa katika bid'ah. Wallahi rabbi, na biryani sijui mapilau ndio nini sasa, mara nguvu sukari, mara huyo pressure, wanajimaalim latembea tumbo kubwa hilo lajivuruta nini, hizo hizo pilau za bid'ah hizo. Allah ankuonyeshe, endelea tuko. Qala Allahu ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير ولو كان بينه وبينهم زمان طويل. wale waliokuja baadaye huwaiga wale waliotangulia katika watu wa haki na watu wa khair, hata ikiwa baina yao kuna masafa mengi ya miaka. yalzamu ma kanu alayhi mahma kallafahu dhalika fahuwa yasbir. Hata kila majani makavu ya mti kama mbuzi, lakini asubiri wallahi katika haki na ataona mwisho wake. Asubiri katika haki. Kuna mmoja katika ahlul bid'ah hizbiyin afahamu haki, lakini amwambia mmoja katika wenzetu, mimi nafahamu kuwa salafia ni haki na da'wa salafia ni haki, lakini doh, watu wote wakuchukia bana, mimi siwezi. Watu wote wakuchukia wewe, mimi siwezi. Kwa hivyo yuwajua haki, lakini haifuati kwa sababu ya nani? Ya watu. Sababu watu watasema, watu watasema, watu watasema. Simama msikitini wewe imamu, kila anaingia usimpe askirimu, mlishe mdomoni, na wakitoka baada ya salamu watasema yule imamu hafai, yule khatibu hafai, yule kadha wa kadha, pale amkosia hiki, pale amfanya vile. Wacha hivyo, jenga msikiti vizuri kabisa, kila kitu. Atakuja mtu atasema lile tanki lingelikuwa pale lisingelikuwa kule, pale pangelikuwa pa kutawadha ni kule si kule. Nani aridhika katika hawa wanadamu hawa? Nani aridhika? Hawa hawaridhiki, wala ukawapo utakachowapa hawaridhiki. Fadhali watandike basi, mtu wa batil tandika, mtu wa haki nenda naye vizuri, mtu wa batil weka kando. Sasa kama yeye atafuata haki, afuata takishauri yake. Lakini hata ukajitendekeza vibaya na utafurahi, mtukue mtu wa maulidi leo, mshike mkono, keti naye, mwalike chakula kizuri, umwekee mandi, umwekee kachumbari, sijui juisi baridi, kila kitu mpe. Kisha akimaliza kula, mwambie ha, sasa tukubaliane bana, maulidi mbid'a bana, wachana nayo. Atachana nayo? Wallahi awachi. Sasa ya nini upate hasara kunua mandi tangu na mwanzo? Ya nini upate hasara? tangu na mwanzo mwambie hii bid'a, wachana na kisha. قوله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما صحابنا وقصدوا هابن مهاجرين أنصار وهم ديولي صحبيانا نمتوم صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين لبيان جهاد ومجن نمتوم صلى الله عليه وسلم، وكم نصوره وكيبيب هي ديني ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صحابا ديو وتوكاتي بين أسيسي نمتوم صلى الله عليه وسلم واندو لبكية وكتبتية. فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، lakinnahum jaa'u bihadhihi alhila. Eleweni kitu kimoja, wale wanaotusi masahaba na kuwatia dosari na upungufu, nia yao si masahaba. Na hapa ndio tunapokhtalifiana na watu wa bid'a wengine katika hizbiyun ambao si rafidha. Hii nukta hawaielewi, kwa sisi tunapowarudi rafidha katika wao au mashia katika wao kuwatukana masahaba, kuwa mbali na kuwa masahaba watukanwa, wana malengo makubwa zaidi. An yahdimul islam, wao wanachokitaka ni kuuvunja Uislamu, lakini wakaja na hila kama hii. Fa idha takallamu fi sahabati wa asqatu qimatahum madha yabqa hina idhin min alwasitati bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa watawatia taani masahaba na kuwatusi masahaba wakawaangusha heshima yao masahaba, ni kipi kilichobakia baina ya sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam? Faqasduhum qat'u as-silati bis-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar hatta tadhilla al-umma. Makusudio yao ni kukata mafungamano ya umma na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar, ili umma upotee. Wa illa fama alladhi hamalahum ala sabbi sahaba, la si hivyo kipi kilichowabebea wao kuwatusi masahaba? Hal bainahum wa baina sahabati mushahanatun fi malin au nahwi, je kuna mizozo baina wao na masahaba katika mali ama katika chochote? Kuna mashamba masahaba waliwaibia hata watusi masahaba? هل الصحابة آذوهم وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولة، يما صحابة لوؤذي واو حتى وتكانه نبينا واو نما صحابة كنا قرن نينجي زمبيتا. فالذي حملهم على هذا بغض القلوب كليش وببيع هوا كواتوسي مصحابة نتشوكي وليوكوانا ونداني نيوزاو، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، masahaba ndio waliibeba hii dini na kuifikisha kwetu. Fahum yuriduna an yaqta'u silata baina ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa baina ummatihi hatta yasquta hadha ad-din. Hadha huwa qasduhum, malengo ni kukata mafungamano baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam na umma wake ili hii dini ianguke. Haya ndio malengo, ikiwa huyajui basi yajui. Na ahlu sunna walillahi alhamdu wal minna wamejitolea kwa nafsi zao na mali zao na irdhi zao na watoto wao na kila kitu. Atakayemkaribia sahaba yoyote awe ni mdogo kabisa, wallahi tutaumana kwa mema. Atakayemkaribia sahaba yoyote katika masahaba mtume sana, kuanzia wa juu Abubakar as-Siddiq mpaka yule atakayekuwa katika masahaba, atakayemtia dosari, basi tutaumana kwa meno. Na ahlu sunna hilo wako tayari nalo, halina tatizo hilo. Ikiwa wewe utakufa, ukifa ulizo kwa nini? Kwa sababu unamtetea sahaba, una hasara gani? Una hasara gani? Kuna hasara yote, sababu rafidha ndio kazi zao. Rafidha wakishashindwa kushindwa, mwisho utumia mbinu khabith. ile wanaoitumia, lakini hiyo hata haijalishi. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala, kitaban muajjala. Kwa hivyo masahaba ahlu sunna wamejitolea kujitolea kwa nafsi zao na mali zao na kila wanachomiliki, lakini biidhnillahi ta'ala tutahakikisha haitaguswa irdhi ya masahaba mtume kabisa, yoyote katika masahaba mtume radhiyallahu anhum ajma'in, kwa sababu ni haki yao juu yetu wanayo. Na ndio maana utakuta ahlu sunna wana hasira sana mtu anapogusa masahaba. Hakuna diatha katika swala hili wala mudahana, kuwa eti kwa ajili ya umoja wa umma waache. Wajua ukimtusi Abu Hurera mtu sikinchini, ukimtusi Abu Hurera babangu mbele yetu tafutapa kujifita. Inshallah taala hiki kipengele cha Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi alichozungumzia hapa tutamalizia sharhi yake katika darasa ya kesho biidhnillahi تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.